الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة بفضل الله عز وجل من محاضرات شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وذكرنا في المحاضرتين السابقتين ترجمة الخطيب، وذكرنا المقدمة التي ذكرها الخطيب بين يدي الكتاب. ثم بدأ الخطيب رحمه الله تعالى في سرد الآثار والأخبار التي تدل على مقصود كتابه، يعني يبدأ يذكر بعض الآثار وبعض الأخبار وبعض الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم، في إثبات أنه لا بد أن يشتغل المرء بالسنن والآثار، وأن يدع الجدال والرأي والكلام، لأن هذا من شيم أهل البدع. لكن هناك أمر في غاية الأهمية قبل أن نلج لدراسة هذه الآثار. إذا تصفحنا الكتاب وجدنا ماذا؟ وجدنا المحقق يذكر لنا، اللي هو الشيخ عمرو عبد المنعم، يذكر لنا بعد كل أثر يقول ماذا في الحاشية اللي هي تحت. المحقق يقول إسناده صحيح، إسناده لا بأس به، إسناده واهن جدا، إسناده ضعيف، أو يقول موضوع وكذب. طبعا الشغل اللي تحت ده بتاع المحقق، مش من كلام الخطيب. الخطيب اللي هو المتن اللي فوق، واضح الكلام ده؟ فمسألة الآثار الضعيفة، احنا هيقابلنا بعض الآثار الضعيفة والآثار المنكرة والضعيفة جدا. طيب هذه الآثار ماذا نفعل بها؟ وليه العلماء أصلا بيضعوا هذه الآثار الضعيفة أو الأحاديث الضعيفة في كتبهم؟ يعني مش بس الخطيب البغدادي، غالب العلماء إذا تكلموا في موضوع يضعون فيه أحاديث وآثار صحيحة ويجعلون معها آثارا ضعيفة. طب ليه يجعلوا الضعيف؟ طبعا دي مسألة في غاية الأهمية حتى نفقه كيف يصنف الأئمة كتبهم. الأئمة بيجعلوا الكتاب على أبواب، على أبواب يعني بيقسموا الكتاب لعدة أبواب، سواء إن هو بيذكر عنوان الباب أو إن هو يعني لا يذكر العنوان، أو إن هو يتكلم زي الخطيب هنا يقول كلاما معينا ثم يذكر الآثار. ففي النهاية بيبقى مجموعة الآثار دي بتدل على إيه؟ على معنى محدد، اللي هو يصلح معي أن يكون ترجمة أو عنوانا للباب الذي يريد أن يتكلم فيه. فاللي في الأول بيذكر الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة، وبعد كده ممكن يذكر آثار ضعيفة. دي طريقة العلماء، اللي هو عايز يستفيد من الحديث الصحيح أو الأثر الصحيح عن بعض الأئمة ويتبعه بعد ذلك بآثار ضعيفة. ايه فايدة الضعيف؟ وليه احنا ما ينفعش اللي احنا نتجرأ على كتب الأئمة ونعمل مختصر ونشيل فيه الضعيف ده؟ يعني ممكن واحد يجي يقول لك الكتاب ده فيه ضعيف وفيه صحيح، هنشيل الضعيف نحذفه ونعمل ايه؟ ونبقي على الصحيح، ونلاقي ناس بتسقف له وتقول له ده كلام جميل وانت كده خدمت السنة واعتمدت على الصحيح. طبعا ده كلام باطل، لأن الأئمة لما يضعوا الضعيف إنما يقصدون أن الضعيف وإن كان ضعيفا فإن فيه نفس معنى الصحيح. فلما يكون عندي حديث صحيح أو أثر صحيح ومعاه حديث ضعيف أو أثر ضعيف، مش المعنى اللي موجود في الصحيح يتقوى بالضعيف يزيده بيانا؟ دي طريقة الأئمة. يعني إذا قرأنا كتب الأئمة نجدهم يستدلون أو يستشهدون بأحاديث ضعيفة وآثار ضعيفة لأنها فيها نفس المعنى، فيها إيه؟ نفس المعنى. لكن في نقطة مهمة جدا، إن التعامل مع الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التعامل معها سواء صحيحة أو ضعيفة لابد أن نقسمها إلى قسمين: قسم يخص الحلال والحرام والأحكام فهذا لا يقبل فيه إلا الصحيح، طالما الحديث ده هيدلنا على حكم من حلال أو حرام، يعني شيء في تشريع، في افعل ولا تفعل، في أمر ونهي، يبقى لا نقبل إلا إيه؟ لأن الصحيح معناه أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أستطيع إلا أنا أدل الناس على حكم شرعي إلا أن يكون منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون صحيحا عنه، ولا ألزم الناس بحديث ضعيف. ده بالنسبة للأحاديث الإيه؟ اللي هي الأحاديث المرفوعة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في إيه؟ في الحلال والحرام والأحكام الشرعية، تمام؟ يعني مثلا أنا لا أستطيع أن ألزم النساء بتغطية وجوههن وما عنديش حديث صحيح في المسألة، لكن طبعا احنا عندنا أحاديث كثيرة جدا في فرض النقاب، أو على الأقل على قول بعض أهل العلم في استحباب النقاب، لكن عندي أحاديث إيه؟ صحيحة توافق المعنى المفهوم من القرآن. وبالتالي لو كان الأحاديث كلها ضعيفة لما استطعنا أن نلزم النساء بإيه؟ بأشياء يعني استنبطت من الأحاديث الضعيفة. يبقى الحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام الشرعية لازم يكون فيه إيه؟ تمام. النوع الثاني أو القسم الثاني هو الأحاديث الواردة في السير، يعني في السيرة النبوية أو في الزهد أو في الرقائق اللي هي الرقاق، أو في الترغيب والترهيب، أو المغازي، الفتوحات والمغازي. هذا النوع العلماء كانوا يتساهلون فيه، وده ورد عن عبد الرحمن الدمهدي وعن الإمام أحمد وعن ابن المبارك وعن سفيان الثوري وعن غيرهم من العلماء المتقدمين، كانوا بيعملوا إيه؟ يتساهلون في هذه الآثار والأحاديث. لماذا؟ لأن العلماء أصلا وضعوا منهج النقد الحديثي وشددوا فيه عشان خاطر الأحكام الشرعية، لكن الأمور اللي ما فيهاش أحكام زي السيرة النبوية، زي الكلام عن الزهد مثلا والعبادة، الكلام عن الترغيب والترهيب، هذه الأشياء تجدين العلماء يتساهلون فيها. يعني مثلا ابن رجب الحنبلي، وده من العلماء الكبار الحفاظ اللي عندهم باع كبير جدا في التصحيح والتضعيف ومعرفة الأحاديث وعلل الأحاديث، عامل لنا كتاب من ضمن كتبه الكثيرة اسمه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، بيتكلم على ايه؟ على النار. يبقى ده ترغيب وترهيب، او هو ترهيب يعني. نلاقيه جايب احاديث واثار ونلاقي المحقق تحت بيقول مثلا ده صحيح وده ضعيف. طب ايه لازمة الضعيف؟ مع ان ابن رجب يعلم ان هذا ايه؟ ما هو يعني المحقق ما يعرفش اكتر من ابن رجب، ده ابن رجب ده يعني من اكابر واساطين علم العلل، وله شرح علل الترمذي، يعني قطب من اقطاب علم الحديث والعلل. لكن ايه اللي يخليه يجيب الضعيف؟ ان هو بيجيب الصحيح ويحط الضعيف معاه عشان خاطر يقوي ايه؟ المعنى الموجود في الصحيح، ولان ده في الاخر ترهيب، يعني عايز يخوف الناس من ايه؟ من النار. فلما يأتي بحديث ضعيف أو أثر لا يصح عن بعض الأئمة أو الصحابة أو التابعين في وصف شيء من أحوال أهل النار، أو في تفسير شيء، في تفسير مثلا الغسلين، في تفسير الزقوم، في تفسير كذا وكذا للأشياء الواردة في القرآن على النار، فالعلماء بيتخففوا ويتساهلون في ذلك. نعم. بس دوت هو اصلا قوي بنفسه، ولو في حاجه تقويه بقى من السند نفسها الرجال اللي في السند هم اللي هيحصل بينهم التفرق، يعني كل ده اقوى من ده. نعم. الضعيف هو اللي هيقود الصحيح، بل بالعكس ان الصحيح هو اللي هيقود الضعيف. طيب نعم احسن الله عليك. دلوقتي الصحيح قوي بذاته صح كده؟ ايه رأيك لو القوي بذاته ده ضممنا اليه شيئا يزيده قوة على قوته، يزيده ايه؟ يبقى هو مش هيخليه الصحيح ده هو اصلا قوي، يعني الضعيف لم يعطيه القوة انما زاده قوة. خلي بالك فرقي بين الامرين، بين القوي والاقوى، وإنما قوي الأقوى زيادة لأجل من ضم إليه من الشواهد ومن القرائن ومن المتابعات دي طريقة الأئمة. يعني مثلا الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام مسلم طريقتهم في الكتاب في الصحيح سواء البخاري أو مسلم إنه لما يأتي يتكلم عن باب يورد في أول الباب الأحاديث القوية جدا، واللي بعد كده بيجيب إيه؟ أحد لا مش ضعيفة، احنا بنتكلم عن صحيح البخاري ومسلم، بيجيب احاديث في رواتها بعض كلام اهل العلم، يعني الراوي بتاعها بيكون ايه، بعض العلماء ضعفوا، بعضهم قال ان هو حسن الحديث او غير ذلك. ايه فايدة ان البخاري يجيب حديث رتبته اقل من الصحيح قد يصل الى رتبة الحسن؟ عشان خاطر ده يقوي ايه الصحيح اللي هو فوق ويزيد قوة على قوته ويوضح المعنى. وكمان الضعيف ده ممكن يكون فيه لفظة معينة تفسر لي شيء في الصحيح، ممكن يكون فيه زيادة مهمة في فهم الحديث، فالحديث الضعيف له أهمية. عشان كده كتب أهل العلم كلها بتعتمد وجود الضعيف إما للتقوية، لأن طبعا المعنى ده كل ما يتكاثر المعنى ويأتي من طرق كثيرة صحيحة وضعيفة وحسنة، كل ده في صالح إيه؟ في صالح المعنى، ويزيد القوي قوة على قوته. أو إن الضعيف يكون فيه لفظة ظهر اللفظة دي إن هي مجملة مثلا في الصحيح يجي هو يفسرها، أو في زيادة مهمة، أو مثلا إيه؟ إن الضعيف أو الصحيح يأتي بالحكم والضعيف يأتي بالقصة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها هذا الحكم، ففي الآخر العلماء بيستفيدوا من هذا. وخلي بالك الضعيف اللي احنا بنتكلم عنه هو الضعيف المقارب. يعني ايه الضعيف المقارب؟ يعني الضعيف الذي لم يبلغ الى درجة شديدة في الضعف، مش الضعيف جدا. يعني ايه؟ لان الراوي اللي هو الضعيف، يعني مثلا الراوي الضعيف ده لما اقول هذا حديث ضعيف وده ندرسه في المصطلح، ده معناه ان هو راجل سيء الحفظ من جهة العدالة، ان هو راجل لا يكذب ولا يتعمد الكذب لكن هو سيء الحفظ، تمام؟ فالعلماء بيقولوا ان الحديث الضعيف ترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول ان الحديث الصحيح الراوي بتاعه صدقه، الراوي بتاعه صحيح الحديث لكن الصدق بتاعه ترجح، يعني هو درجته في الصدق ايه؟ كبيرة. طب الراوي الضعيف هو راوي صادق لكن هو سيء الحفظ، بيحفظ الاحاديث غلط وبالتالي لا يؤتمن لان عنده اشكال في الضبط، مش احنا درسنا العدالة والضبط والكلام ده؟ فعنده اشكال في الضبط، فلما يكون الراوي دوت ضبطه مثلا 50% او 40% وراوي الصحيح روى نفس الحديث اللي رواه الراوي الضعيف او بنفس المعنى، العلماء بيعملوا ايه؟ بيخلوا راوي الضعيف ده يقولوا هو اصاب في ذلك. يعني مثلا انا اقول لك على حديث سريع، عندنا حديث عاصم بن عبيد الله وده راوي ضعيف، راوي ايه؟ الراوي ده روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة تزوجت على نعلين. يعني ايه على نعلين؟ يعني مهرها كان ايه؟ كان نعليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أراضيت من نفسك ومالك بنعلي؟ يعني انت موافق على الكلام ده؟ فقالت نعم. الحديث ده لوحده كده ضعيف لان عاصم بن عبيد الله ده ايه؟ ضعيف سيء الحفظ. لكن العلماء قالوا ان المعنى الموجود في الحديث المعنى ده صحيح. ليه؟ ايه هو المعنى اللي في الحديث؟ احسن الله اليك. يعني معنى الكلام ان المعنى ده اللي هو من الاخر ان الكلام عن عدم المغالاة في المهور. المعنى ده موجود معنا في احاديث اخرى ولا لا؟ موجود معنا في احاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج احدهم وعلى يعني مهر كثير فقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني كأنكم عندكم جبل فضة وبتاخدوا منه. فده بيدل ان الرسول انكر ايه؟ انكر المغالاة في المهور. وعندنا الكلام بتاع سيدنا عمر الموقوف عليه لا تغلو صدق النساء، واحاديث اخرى في الكلام ده. تمام؟ فيبقى الحديث الضعيف ده الراوي ده رغم هو ضعيف الا ان المعنى الموجود، خلي بالك مش الحديث، المعنى، المعنى تقوى. فلما يجي لي حديث ضعيف موافق المعنى اللي فيه لحديث صحيح، الصحيح هيحصل له ايه؟ هيتقوى ولا يضعف؟ لا يتقوى. تمام؟ فعشان كده العلماء بيعملوا بيحشدوا الاحاديث والاثار صحيحها وضعيفها طالما اتفقت على معنى ايه؟ على معنى واحد. لان الضعيف اللي هو ضعيف شديد جدا ده بيكون من راوي كذاب، راوي متروك، راوي متهم بالكذب، راوي منكر الحديث. وطبعا الاحاديث اللي هي الكذب دي ما لناش دعوه بيها، بنلغيها عن طريق الروايه وعن طريق حكم اهل العلم. يعني واحد زي عاصم بن عبيد الله ده قالوا عليه سيء الحفظ. تمام؟ في واحد تاني مثلا زي اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه ده متروك الحديث، وبعضهم قال متهم بالكذب. متروك الحديث يعني ايه؟ يعني حديثه ده ترميه خالص. تمام؟ ما ينفعش تحطيه مع الايه؟ مع الصحيح والضعيف عشان المعنى يتقوى. ده اصلا راوي متروك الحديث او منكر الحديث. تمام؟ الله يفتح عليك، احسن الله عليك. يبقى الحديث الضعيف نفسه لما يجي وسط الحديث الصحيح او مجموعه الاحاديث الصحيحه بيحصل له ايه؟ بس خلي بالك بقى، يتقوى المعنى الذي فيه. المعنى يعني مش شرط يكون النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال رضيت من نفسك ومالك بنعلين. نقول لعل الحديث في نفس العبارات دي لكن الراوي اخطا، فايه؟ المعنى موجود لكن الراوي ما عرفش يعبر كما سمع الحديث لان هو سيء الحفظ، بيسمع احاديث وبيحفظها غلط. الشك في المعنى مش المعنى. المعنى الشك في اللفظ، اما المعنى هو متفق معايا. خلاص؟ فيبقى العلماء قالوا ايه؟ قالوا الاحاديث اللي هي بتروى في التفسير، الاحاديث اللي بتروى في المغازي، في السير، في الترغيب، في الترهيب، في الزهد، في الرقاق، الأحاديث دي بيتساهلوا فيها. حتى الإمام أحمد كما في علل المروزي قال كنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في المغازي والسير أو ما لا يضع حكما تساهلنا. ليه؟ لأن إحنا لو شددنا في الكلام ده هنبص لقينا ضيعنا كتير جدا من السيرة، كتير جدا من التاريخ، كتير جدا من أخبار الزهد والرقائق المنقولة عن العباد والزهاد والصحابة والتابعين، كتير جدا من أمور الترغيب والترهيب. فالعلماء تساهلوا في هذا الأمر وشددوا في الإيه؟ في الأحكام الحلال والحرام اللي هنفرضه على الناس. تمام؟ فعشان كده العلماء ليهم منهج خاص في التعامل مع الآثار، واللي احنا بندرسه ده معظمه إيه؟ آثار يعني من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو من أتباع التابعين أو من كلام أئمة السلف، فيتساهل فيه لأن المعنى معنى إيه؟ معنى معروف اللي هندرسه. عشان بس ما حدش يجي يقول ده مثلا هيجي معانا إسناده واهن جدا. طب إحنا بندرسه ليه إذا كان إسناده واهن جدا؟ لا، بندرسه لأن العلماء كانوا بيذكروه في الكتب ومعناه متفق مع إيه؟ مع المعنى العام للباب اللي إحنا بندرسه. تمام؟ حتى الخطيب البغدادي ليه كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ذكر باب كده الباب ما لا يفتقر إلى إسناد. باب ما لا يفتقر إليه. ذكر فيه بقى أخبار الصالحين، حكايات الزهاد المتعبدين، المواعظ بتاعة الوعاظ، الحكم بتاعة الأدباء، الكلام ده. يعني أنا مثلا ما أجي أسمع حكمة تكون الحكمة دي موافقة للشرع، ما جيت تقولي إن الحكمة دي يا شيخ لا تصح عن الإمام الفلاني اللي قالها، أقول لك لا، الأمور دي بتتأثر بالطريقة دي. أنا لما أذكر كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحلال والحرام ما ينفعش لما يكون إيه ثابت، أما الكلام اللي هو الحكم والوعظ والبلاغة والكلام الجميل ده اللي هو بنقراه في الكتب ده أصلا معظمه قد لا يثبت بالإسناد، لأن أصلا مش محتاجين إسناده، مش محتاجين إيه إسناده. كما قال الخطيب باب ما لا يفتقر إلى الإسناد، حتى إن الخطيب قال فالأسانيد زينة لها، يعني الأسانيد اللي موجودة دي مجرد زينة ليها، لأن من شرف الأمة الإسناد، وإلا يعني لو الإنسان قرأها بدون أسانيد طالما ما فيهاش معنى منكر، خلي بالك يعني طالما ما فيهاش معنى إيه يكون المعنى بتاعها صحيح. فطبعا دي مقدمة مهمة جدا، فعشان نفهم ليه الخطيب يورد بعض الأحاديث الضعيفة وليه العلماء الآخرين أيضا في نفس الأمر. يعني نبدأ طيب بأول إسناد أو أول أثر معي، واحدة تقرأ ولا أقرأ أنا؟ نعم، صفحة 22 بعد المقدمة على طول رقم واحد بقى. من كنا من تقرأ أم أقرأ أنا؟ طيب أنا بس مسألة القراءة دي مهمة عشان نتعلم من الغلط، ما هو الخطأ ده لما يحصل أنت هتنتبهي اللي أنت تعرفيه، أما أنا ممكن أقرأ الشيء وما تنتبهيش ليه. طيب اتفضلي. ابن شاذان، نعم. نعم. طب يا ريت ما تحطيش على الارض، حطيه على الكرسي اللي في اخر الستار، يعني لا يوضع كلام العلماء والكلام الذي فيه هذه الامور لعل فيه احاديث وايات على الارض. الكرسي في الاخر جنبك على طول هنا. طيب احنا لا نضيع الوقت عشان انتوا بعد ساعه بتكونوا خلاص خلصتوا خالص يعني. طيب ابن شاذان الصيرفي بنيسابور. نعم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. محمد، يا ريت الاخوات لو معاها قلم عشان مش من عيب الطبعه دي عدم الاهتمام بالشكل اللي هو التشكيل، يعني محمد لان هو فاعل بدل من ابو العباس. ماشي. الاصم. الصغاني أو الصغاني، ماشي. تمام. ابن عيسى. ابن دي بتتبع إيه الاسم اللي قبليها، يبقى إسحاق ده فاعل، ابن بدل من إسحاق يعني تأخذ نفس إيه العلامة وهي الضم. ابن عيسى قال مالك ابن أنس. مالك هنا فاعل ولا مفعول؟ يبقى منصوب، صح كده؟ ابن هتكون بدل منه يبقى مالك ابن أنس. أرادنا عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هو الإسناد ده كله في الآخر وصلني للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، أحد أكابر السلف والعلماء الكبار، صاحب المذهب الإمام مالك ناصر الحديث والسنة رضي الله عنه. ولازم يكون عندنا توقير وتعظيم للأئمة رضي الله عنه. سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى معنى كلام الإمام مالك رحمة الله عليه أنه هو هنا يذم إيه الجدال. ايه هو الجدال بقى؟ الجدال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجدال هو المناظرة واستعراض الآراء لنصرة المذهب. نكتب كده، الجدال هو ايه؟ لنصرة المذهب. يعني انا دلوقتي لو احنا مثلا الاخت اللي تفضلت وتكلمت عن مسألة الصحيح والضعيف واتكلمنا مع بعض، صح؟ اللي حصل ده اسمه جدال. يعني ايه جدال؟ يعني ناظرنا بعض، عرضت شيئا من العلم فرضته عليها بأدلة مثلا، ده اسمه جدال. عشان كده الجدال ينقسم الى ايه؟ الى نوعين، جدال بالحق وجدال بايش؟ بالباطل. يعني معنى كده الجدال كله مش مذموم، في جدال بالحق وجدال بايه؟ بالباطل. الجدال بالحق يقصد به نصرة الحق. نعم، احسن الله عليك. وجادلهم بالتي هي احسن. اذا ربنا سبحانه وتعالى اباح جدال اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب، لو وقفنا لحد هنا يبقى الجدال حرام، صح كده؟ لكن ربنا قال ماذا؟ استثنى بقى، الا بالتي هي احسن. فاستثنى من جملة الجدال المنهي عنه الجدال بالتي هي احسن. طب ايه هو الجدال بالتي هي احسن؟ ان يكون الاول المقصود احقاق الحق، مش بجادل عشان الباطل، مش بجادل عشان اظهر، صح؟ مش بجادل عشان خاطر اقر عقيدة باطلة، تمام؟ فالجدال في الاصل بعموم هو عبارة عن مناظرة وكلام واستعراض للآراء يقصد به نصرة ايه؟ المذهب. ده في الاول، يعني قبل ما يكون حق او باطل، المذهب اللي انا بعتقده سواء حق او باطل. والمحمود كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا. طيب، لكن من القرآن في آيات دلت على الجدال بالباطل، من تذكر آية منهن؟ يعني معنا كم أخت النهاردة؟ طب احنا عندنا آية أخرى، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يبقى هنا الجدال إيه؟ مجادلة في القرآن، مجادلة في آيات الله. يعني إيه المجادلة؟ يعني لكي يبطل الحق الذي في القرآن، وهذا لا يفعله إلا الذين كفروا. وقول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هم ضربوا ايه طيب؟ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني هم عايزين يقولوا ان انت بتقول ان الاصنام اللي احنا بنعبدها والملائكة اللي بنعبدهم دول عبادات باطلة، والاصنام دي يعني في النار. طيب ما هو من ضمن المعبودات عيسى ابن مريم عليه السلام يعبده النصارى، فازاي يعني المعبودات دي تبقى باطلة وفيهم واحد زي عيسى؟ عايزين يقولوا عيسى ده يعني متفق على ان هو يعني ايه بيننا وبين بعض، بين العرب يعني وما بين النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو من الصالحين من الانبياء يعني. فربنا قال على كلامهم ده ايه؟ جدال بايه؟ بالباطل. ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون يعني ايه؟ يعني يريدون ان يغلبوا بالباطل. يعني في اللغه كده خصمه يعني غلبه، فلان خصم فلان يعني ايه؟ غلبه. فهم قوم خصمون يعني يريدون الغلبة بالباطل، يعني بنحو ذلك يقول المفسرون. فاذا الجدال عندي اللي هو الكلام بايه؟ بالاراء، استعراض الاراء ونرد على بعض، لكن الغرض يكون الجدال بالباطل او نصرة الباطل او نستخدم الباطل دون الحق. يعني حتى لو كانت النية سليمة، حتى لو النية سليمة وأنت تريدين نصر الحق، إلا أنك تستخدمين أدلة باطلة لنصرة الحق، فهذا جدال مذموم أيضا. لأن المفروض إحنا نجادل بعض بإيه؟ بالحق وللحق. واضح الكلام ده؟ فهو الإمام مالك رحمة الله عليه كان بيعيب الجدال في الدين، يعني الكلام في الدين بغير الحق، ده معنى يعيب الجدال في الدين. وطبعا نعم أحسن الله عليك، بارك الله فيك. نعم، لكن هذا الجدال معناه المؤدي إلى التفريق بين المسلمين، يعني حتى لو كان الأمر في حق، ولكن هيترتب على الكلام ده فرقة، وإن احنا نزعل من بعض، والمسلمين يتفرقوا. فأحيانا أنا ممكن أسكت عن الحق عشان خاطر إيه؟ لا يتفرق المسلمون. يعني الآن المسلمون مثلا النقاب يحارب صح؟ طب والحجاب؟ الحجاب اللي هو الخمار العادي لا يحارب أيضا، مش عايشين معنا ولا إيه؟ يحارب. يعني دلوقتي هم سايبين المختمرة في حالها ولا هم عايزين تبرج صح؟ هل ينفع أنا بقى دلوقتي في ظل أن دلوقتي الحرب على إيه؟ على الحجاب والنقاب والخمار، اللي هو يعني اللي فيه خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء بيقول أن الخمار إيه؟ هو الواجب والنقاب ده مستحب، ده بعضهم يقول هكذا تمام؟ لكن هو في النهاية هل ينفع أنا دلوقتي أحارب الخمار ويعني أبين أنه هو غلط وأنتصر للنقاب في ظل أن عندي فيه حملة شرسة على الحجاب كله بكافة أنواعه؟ ده يؤدي في الآخر أن أنا يعني مثلا أنت وأختك التي تلبس الخمار، أنتوا الاثنين ضد التبرج صح؟ صح ولا لا؟ المتبرجة بتحاربكم أنتوا الاثنين، هل ينفع أنتوا الاثنين تدخلوا في خناقات مع بعض وجدال مع بعض وتفترقوا فتصبح القوة اللي موجودة عندك وعندها بقت قوة منقسمة؟ مين المستفيد في الآخر؟ يبقى ممكن أنا بجادل واحدة لابسة خمار إن الخمار ده مش هو الفرض وإن تغطية المرأة واجبة والكلام ده كله، لكن أنا ما وصلش المسألة اللي يحصل فيها إيه؟ خلاف وفرقة، في حين نحن كلنا تحت إيه؟ تحت مظلة الطعن على السنن والآثار والحجاب والعفة والحياء والكلام ده. فممكن ده يبقى جدال هو نعم للحق، لكن هذا الجدال ليس وقته، هذا الجدال إنما يفرق. فده اللي ممكن نقول عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. رغم أن أنا عندي حق أن أنا بقول مثلا النقاب ده فرض وما ينفعش أن أنت يبقى وشك أو وجهك مكشوف، لكن يعني ما عملش مشكلة وأزمة ويبقى الرأي العام كله بيتكلم عن المسألة دي، اللي في الآخر إحنا كده بنزعل من بعض ونفرق بعض، فهذا يعني معنى الحديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فضل لا هو يعني كلامك أقرب إلى الصواب، هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، لأن هو يجمعهم جميعا الستر والعفة والحياء، وطالما الخلاف هنا ليه أصل. لا أنا مذهبي أن النقاب فرض تمام، لكن الإشكال مش كده. هو أنا بداية يعني مش هتدين نتطرق لأمور هتضيع المقصود الأصلي، لكن أنا أجيبك. هو دلوقتي العلماء اختلفوا في وجوب تغطية وجه المرأة تمام، هذا الاختلاف حصل نوع من الاتفاق بين العلماء أنه في زمان كثرة الفساق، ها الزمن اللي هو فيه ناس بتبص على النساء ولا يتقون الله، يبقى يعملوا إيه؟ يجب على النساء اللي هي موجودة واحدة عايشة مثلا في بلد أو في مكان العالم اللي فيه بيبصوا على النساء، يبقى تعمل إيه؟ يبقى يجب أنها تغطي وجهها تمام؟ لكن العلماء اللي هم بيقالوا باستحباب النقاب، طبعا اللي بيقول النقاب ده بدعة وعادة جاهلية والكلام ده ما لناش كلام معه أصلا، ده واحد أصلا كلامه ده تحت النعل ملوش أي لازمة، ده هو مبتدع، لأنه هو أصلا العلماء قالوا حاجة من الاثنين، إما واجب إما مستحب. الشاهد من الكلام إن طبعا إحنا لا ندير مسألة الجدال في هذه الأمور، لأن إحنا في وقت تضرب فيه الثوابت الإسلامية خلاص. طيب طبعا عندنا حديث آخر: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، بعد ما كان في هدى إلا أوتوا الإيه؟ الجدل في مسائل مش النقاب بس، ده في مسائل كثيرة جدا تلاقي الناس منشغلة بها وتركين المسائل الكبار العظام التي لابد أن يعرفها الناس. وورد عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان وهذا من أتباع التابعين قال ما أقام الجدال أو ما أقام الجدال شيئا إلا كسره جدل مثله. يعني إيه؟ يعني دلوقتي زمن إمام مالك بيقول دلوقتي كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أو أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو بيقول إيه؟ دلوقتي إحنا في واحد مجادل بيعرض الأدلة بتاعته اللي هي الرأي وبيبدأ يجيب يعني أدلة معينة على المسألة اللي هو بيتكلم فيها، هنعمل إيه؟ نمشي وراه، مشينا وراه خلاص تركنا الأدلة بتاعت السلف، تركنا كلام السلف والصحابة والتابعين وخلينا مع الشيخ الفلاني ده. طيب بعد شوية جالنا واحد أحسن منه، يعني واحد أعلم منه بالمجادلة، فجاب لنا إيه؟ أدلة وأراء يعني أقوى مما قاله هذا الرجل. نعمل إيه؟ نسيب ده ونمشي ورا ده. بعد شوية جالنا مين؟ واحد ثالث. الواحد الثالث ده عنده أدلة أقوى. فدلوقتي كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يعني عنده أدلة أو عنده أسلوب في الكلام معين يقدر يفتن بالناس، فإحنا بقى نسيب الأصل اللي هو الكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله عنهم وفهم العلماء المتبوعين رضي الله عنهم ونمشي كل شوية مع واحد. طبعا ده في الآخر يحدث كما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. أنت النهاردة بتقولي إن مثلا إن القضية الفلانية حكمها كذا، مع إنك امبارح كنت بتقولي غير كده، فاللي كان منكر عندك بقى إيه؟ بقى معروف، واللي كان معروف من كام سنة بقى إيه؟ بقى منكر. فسيدنا حذيفة بيقول وإياك والتلون، ما ينفعش تتلوني، مش النهاردة ماشيين مع الشيخ الفلاني وبكرة مع الشيخ الفلاني، والنهاردة لابسة نقاب بكرة لابسة خمار، بعد شوية قالت لا ده فرض ولا ده فرض، ده كفاية بس اللي هي تغطية الشعر. تمام؟ وإياك والتلون فإن دين الله واحد. الدين إيه؟ واحد. وطرق الضلالة متشعبة، طرق الضلالة إيه؟ متشعبة. فالأصل في الدين أن نعمل بكتاب رب العالمين وبسنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام وبكلام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. هو ده، هو ده الأصل اللي عندي. هو ده لما أجي أناقش مسألة فقهية أعمل إيه؟ أنظر للأصل ده. عشان كده الجماعة المبتدعة لو واحدة فيكم بتسمع حد منهم يعني أو ليهم يعني حاجات بيتسمع فيها، نلاقي أن معظم كلامه آراء، معظم كلامه إيه؟ آراء. ويبدأ يتكلم في كلام ما بيحطليش أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وأهم من أنه هو يحط أدلة القرآن والسنة يحط الضابط، وهو فهم من؟ فهم السلف رضي الله عنهم. وهنا بيحصل خلط عند بعض الناس ممن يقولون أننا نتبع السلف. هو بيقول أنا راجل بتبع السلف. طب بتبع السلف ماشي، يقول دلوقتي أنا هأخذ بالحكم ده عشان خاطر الحديث الفلاني فيه. طيب قبل ما أنت تعمل بالقرآن وتعمل بالحديث لازم يكون لك سلف، لازم تكون واحدة من اللي بيقوموا بهذا الأمر قبل ما تعمل شيء في دينها يكون ليها ايه؟ سلف، يكون في امام قال بهذا الامر. لكن انا اسيب كلام الائمة واسيب كلام السلف وشايف ان الحديث ده بيدل على الحكم الفلاني فاعمل به واتخذ كلام السلف ورأي ظهرية، طبعا ده هو العمل بالاراء، لان لازم الضابط مش كتاب وسنة بس، لازم كتاب وسنة بفهم من؟ السلف اللي هم مين؟ الصحابة التابعين والأئمة. يبقى لو في واحد خرج عن مذاهب الأئمة وجاب قول جديد وقال ده أنا اعتمدت في القول ده على القرآن وعلى الحديث الفلاني، والحديث ده ممكن يكون الأئمة كلهم مضعفينه، وهو قال لا أنا شايف أنه صحيح، ينفع أمشي وراه؟ لازم يكون لي سلف. هو ده المقصود من الكتاب كله، أن يكون هناك في الدين كتاب وسنة بفهم العلماء الذين هم من الصحابة والتابعين والأئمة. لأن في بعض الناس بتغالي إن هو يقول لك أنا ماشي ورا الحديث وماليش دعوة بحد غيره، ماليش دعوة بمالك بن أنس، ماليش دعوة بالشافعي، ماليش دعوة بأبو حنيفة، ماليش دعوة بأحمد بن حنبل. لما أنت ماليش دعوة بالناس دي، ما أنت ماشي ورا مين؟ أنت كده ماشي ورا نفسك أو ماشي ورا شيخك، وشيخك ده أو أنت أو أي حد ليس بأفضل في فهم الدين من الأئمة الكبار المتبوعين. ودي مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. طبعا بيستدلوا من نصوص الأئمة على ترك كلام الأئمة. يجي واحدة مثلا تقول إيه، عايزة مثلا هي تعمل شيء معين أو مسألة معينة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب النبي قال كده، إيه موقف الأئمة من الكلام ده؟ هل تظن إن الأئمة يتركون كلام النبي؟ ما يبقوش أئمة. ما كانش العلماء كلهم أطبقوا على مدحهم وتقديمهم، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أبقى مذاهبهم إلى يوم الناس هذا، صح كده؟ فالأئمة كانوا معظمين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي أنت ما تفهميش الحديث بمزاجك أو بمزاج شيخ معاصر. لازم الشيخ المعاصر يكون مرده إلى الأئمة، إلى من؟ رضي الله عنه. فما ينفعش واحد يكون عنده جدل أسلوبه حلو في الكلام، عنده جدل اللي احنا نمشي وراه، وإلا بقى كل شوية نغير. وعلى فكرة يعني كل واحد يتبع هؤلاء تليه بعد فترة سابه واتبع غيره، هو ده التلون. لقال عيسى بن حذيفة، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. طيب طبعا الشيخ هنا المحقق نقل أثر مهم جدا عن عمر بن عبد العزيز، قال فيه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. واضح جدا الأثر ده، اللي بيخلي دينه تبعا للخصومة. يعني مثلا ممكن ناس بسبب الأهواء، أنا مثلا اتناقشت معاك في مسألة أو أنت اتناقشت مع أختك في مسألة، فهي غلبتك بالحجة، أفحمتك بالحجة، إيه اللي بيحصل في النفس البشرية؟ النفس البشرية تبدأ الواحدة تتضايق طبعا إن أختها الفلانية غلبتها قدام مين؟ الأخوات. فيبدأ الشيطان يدخل فتترصد لها وتترصد أخطاءها، وممكن يبقوا يتناقشوا في مسألة علمية فهي تحيد عن الصواب عشان خاطر في النهاية عايزة تغلبها وخلاص، لا تريد نصرة الحق إنما تريد نصرة من؟ نفسها. فاللي بيخلي دينه غرض للخصومات إن الخصومة والزعل اللي حصل يبقى هو ده ديني وهو ده اللي أنا ماشي وراه عشان خاطر أنتصر لنفسي، يكثر التنقل. النهاردة بيقول كذا بكرة يغير كلامه، ليه؟ لأنه هو أصلا الغرض أنه ينتصر. النهاردة ماشي ورا الإمام الشافعي مثلا، بكرة ماشي ورا الإمام أحمد، ليه؟ هو الغرض أنه ينتصر، ملوش مذهب ماشي فيه، ملوش طريق مستقيم أو حاجة تعرفي تضبطي كلامه بها، إنما هو يريد النص أو النصرة لنفسه فقط. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ونقل عن الحكم بن عتيبة أنه قال لما سئل ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء، إيه اللي خلى الناس تتبع البدع دي ويقول بهذه الأهواء؟ قال الخصومات. قال إيه؟ الخصومات هي اللي خلتهم يخترعوا في الدين ويبتدعوا في الدين. فده الأثر المنقول عن سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه. وطبعا معناه أن اتباع الجدل يؤدي إلى اتباع من هو أجدل، وبالتالي الإنسان في الآخر يترك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الكلام ده مفهوم ولا صعب؟ طب احنا دماغنا وجعتنا ونخلص كده ولا لسه؟ أنا عايز أجيب لكم، بتقولي إيه؟ أرى أو أسمع إحدى كنا تعترض. طيب الدرس الثاني ده امتى؟ 10 وربع. الساعه دلوقتي 10 وربع. طيب طيب انا بس عايز اوريكم مثال. طب رني انت مع نفسك لان انا عايز انتهي. طيب انا اريكن ان شاء الله عز وجل مثالا، هجيب كلام من كلام اهل البدع هنسمعه مع بعض، وهجيب كلام اهل السنه ونسمعه مع بعض عشان نعرف الفرق بين ايه، بين هذا وذاك، عشان يبقى الكلام، انا بحب الاسلوب العملي شويه عشان يبقى الكلام واضح. في واحد اسمه القاضي عبد الجبار، اسمه القاضي ايه؟ القاضي عبد الجبار ده من كبار المعتزله، من كبار ايه؟ المعتزله، وليه كتاب اسمه شرح الاصول الخمسه. عارفين الاصول الخمسه؟ هو بقى شرح الاصول دي وبيأسس ليها وبيرد على ايه؟ على اللي بيعترض على كلام المعتزله. تمام؟ فمثلا هنا لذلك المساله مش مساله اللي احنا قاعدين نبشف في كلام، ولا اللي احنا بنقول الكتاب. انا ارجو من الاخوات ان هم يمارسوا العلم عمليا، يعني لما بقول التراجم دي عشان خاطر ايه؟ نتعود على الكتب، يبقى ليكي صله بالكتاب، تعرف تطلعي المعلومه من الكتاب، يعني بعد فتره يبقى استعمال الكتب عندك سهل ان شاء الله. وفي نفس الوقت بعرض امثله عشان ما يبقاش الكلام كله كلام نظري، لكن انا مش فاهم اصلا المساله ماشيه ازاي. شوف القاضي عبد الجبار ده اتكلم عن الرؤيه، الرؤيه اللي هي ايه؟ رؤيه الله عز وجل. طبعا ما هي؟ انا عايز واحده من الاخوات تقول ما هي عقيده السلف في رؤيه الله عز وجل يوم القيامه او في الجنه. ماشي، ده كلام مجمل. طيب ده كلام جميل. طب لو واحدة قالت لك ازاي ربنا يرى في الآخرة، ايه دليلك على الكلام ده؟ طيب كلام جميل، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب ده كلام ايه؟ كلام اهل السنه. طب شوف القاضي عبد الجبار ده بينفي الرؤيه، المعتزله طبعا بيعملوا ايه؟ بينفي الرؤيه، يقول ربنا لا يرى. قال القاضي عبد الجبار عفى الله عنه: فان قيل فما الدليل على ان الله تعالى لا يرى؟ قيل له: لان الله تعالى قد قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وإدراك الأبصار هو رؤية البصر. عايز يقول إن إدراك الأبصار إيه؟ رؤية البصر، هو عايز يقول كده. فيجب ألا يرى به. تمام؟ وقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأويلها هيفسر بقى القرآن بقى أن تنتظر ثواب الله وتنتظر نعمه، على ما روي عن المفسرين. طيب ده شيء من كلامه يعني. تمام؟ هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان مفيش رؤية. ايه دليلك يا عم؟ قال عشان قول الله تعالى لا تدركه الابصار. طيب هو بيقول الادراك معنى ايه؟ الرؤية. فخلى معنى الاية لا تدركه الابصار يعني لا تراه الابصار، ها؟ وهو يدرك الابصار يعني يرى الابصار. عمل ايه؟ تأول. لكن تأوله ده باطل. ليه؟ لأن العلماء حتى في اللغة يفرقون بين الإدراك والرؤية، بين الإدراك والرؤية. الرؤية دون الإدراك. الإدراك يعني الإحاطة. الإدراك يعني إيه؟ يعني الإحاطة. يعني لما أقول مثلا هل رأيت المجلد الذي أعطيت الأخت إياه بتاع سير أعلام النبلاء؟ شفت الكتاب ده؟ ها؟ أنا مش لسه مديكم مجلد، أخدتوه ولا إيه؟ طب اللي شافت تقول. طيب المجلد ده شفتوه؟ طيب ده معنى الرؤية، اللي أنتوا نظرتوا. طيب رأيتن الكتاب صح؟ لكن هل أدركتن الكتاب؟ الإدراك معناه الإحاطة. يعني مثلا أنا ما أقولك دلوقتي شفت الكتاب، شفت الكتاب، الكتاب ده عامل إزاي؟ اه لونه احمر وبعدين. طب اسم المؤلف ايه؟ قولي اسم المؤلف. هتقولي مش عارفه ليه؟ انت لم تدركي التفاصيل، صح كده؟ لم تحيطي بالكتاب، لا عارفه الكتاب ده طبع مؤسسه ايه، لا عارفه الكتاب اسم المؤلف اللي هو الذهبي اسمه ايه، لا عارفه تاريخ وفاته ايه، كل ده مكتوب قدامك على الكتاب صح؟ لا عارفه الكتاب اسمه ايه اصلا، ولا المواضيع اللي موجوده في الكتاب، ولا الابواب اللي هو الادراك. اذا الادراك ده اعلى من ايه؟ من الرؤيه. وقول الله عز وجل في اصحاب موسى، قال اصحاب موسى انا لمدركون. يعني ايه مدركون؟ يعني قوم فرعون اللي بيجروا وراه يعملوا ايه؟ هيلحقونا، هيحيطوا بينا. لكن لو قلنا الادراك بمعنى الرؤيه، وقال اصحاب موسى انا لمرئيون، طب ما هو اصلا قال فرعون اللي بيجروا وراهم شايفينهم صح؟ مش هم بيجروا وراهم شايفين بني اسرائيل بيجروا قدامهم وبيحاولوا يلحقوهم قبل البحر؟ يبقى الرؤيه غير الايه؟ ده من جهه اللغه. لما نيجي نتناقش ونجادل القاضي عبد الجبار والمعتزله نقول له استدلالك باطل وتاويلك باطل، لان الادراك غير الرؤيه. فمعنى قوله تعالى ولا لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار، لكن ربنا يحيط بينا. وطبعا ده مفسر في القران ولا يحيطون به علما، تمام. والايه الاخرى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، فهو طبعا قال ده معنى الكلام الى ربها ناظره. النظر هنا بمعنى الانتظار، يعني تنتظر ثواب الله. شوف حرف المعنى ازاي. هو ده مذهب المؤوله المعطله المعتزله، يحرفون المعنى، مع ان ربنا بيقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظرة. قال لك لا، ده الناظرة بمعنى الانتظار، تنتظر الثواب. نقول له الكلام ده غلط. احيانا ياتي النظر بمعنى الانتظار، ها، واحيانا ياتي بمعنى الرؤية والنظر اللي هو الابصار، تمام، حسب الحرف الذي تعدى به. هنا وجوه الى ربها يومئذ ناظرة، الى ربها ناظرة، فإلى ده معناه ان النظر هنا بمعنى الرؤية، بخلاف مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من انظر معسرا. يعني ايه؟ من اخره، يعني من اخره او من انتظر ان هو يعطيه المال بعد مدة. لكن هنا لم يتعدى بإلى، صح؟ يبقى من انظر معسرا هنا ما نقولش نظر اليه، وانما انظر يعني اخره. فده كلام من حيث اللغة العربية. لما نيجي بقى احنا نرد عليه اهل السنة بعد ما جدلناه لإبطال حجته، احنا عندنا الاصل ايه؟ هو ده الاصل بتاعنا اللي هو اللي احنا بنستعرض الكلام على كلام العرب، ولا ايه الاصل اللي عندنا؟ احنا عندنا اصول، عشان كده القاضي عبد الجبار ما بيتعرضش للاصول دي. ده لو جاب آية بيرد عليها، لكن لا يتعرض لذكر الاصل الثاني اللي هو ايه؟ ايه الاصل الثاني؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اروح انا جايب بقى قطعة من كتاب من كتب العلماء اللي بيردوا على الجماعة دول، وكتاب سهل خالص وميسور، هو كتاب شرح الطحاوية، او كتاب الايه؟ شرح الطحاوية بتاع ابن ابي العز الحنفي، بيشرح فيه العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. حد قرأ الكتاب ده؟ أو واحدة منكم قرأ الكتاب ده؟ طيب ده كتاب يعني يسير جدا ينبغي أن يقرأ. شوف بقى ابن أبي العز هنا وهو بيرد على من أنكر الرؤية ماذا قال؟ وأما طبعا هو الأول رد على إيه؟ على حجة المعتزلة وتأويلهم للآيات. ثم قال بعد ذلك وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة. متواترة يعني إيه؟ يعني جاءت أحاديث كثيرة جدا من طرق كثيرة جدا، يعني أصبحت طرق كثيرة عن صحابة كثيرين وعن تابعين كثيرين وهكذا، حتى وصلنا إلى درجة القطع والجزم واليقين بأن ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ده معنى المتواتر. قال متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها دي أدلتنا بقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. تمام؟ موجود في البخاري ومسلم، وذكر أحاديث أخرى. وطبعا ذكر أن هذه الأحاديث وردت عن 30 صحابيا، 30 إيه؟ صحابيا. فطبعا هو لأن احنا قلنا أن المعتزلة أساس العقيدة والعلم عندهم إيه؟ القرآن. طبعا القرآن، لأن المعتزلة لو ما قالوش القرآن يكفروا، هو القرآن. لكن بعد القرآن إيه؟ العقل. قالوا العقل، فهم بيردوا كل الأحاديث التي لا توافق معتقداتهم لأنها تخالف العقل في زعمهم. مع أن العقل ده مهم ولا مش مهم؟ يعني احنا اهل السنه هل لا نعتمد العقل؟ نعم، يعني نحن نقول ان العقل اداه لفهم النص، ولا يخالف عقل سليم نصا صحيحا. لا يخالف ايه؟ عقل سليم نصا صحيحا. هم بقى خلوا العقل ده رقم واحد، بحيث أنهم قالوا أن العقل ده هو الأساس، وبالتالي نحن نقول أن العقل كالعين. العقل كالإيه؟ كالعين. لابد لترى العين لابد من نور، صح؟ يعني إحنا مشغلين النور ده ليه؟ عشان خاطر العين تعمل. لكن لو هناك ظلام هل العين ترى؟ إذن العقل يعمل في نور الوحي، يعمل في نور إيه؟ بلا وحي العقل يضل. هو ده منهجنا. أما المعتزلة يقول لا، السنة دي على جنب، الذي يوافق العقل من السنة نأخذ به، والذي لا يوافقه إيه؟ نرد ولا نعتبر به. يبقى هو ده المثال. وطبعا شفنا إزاي أن القاضي عبد الجبار حب أن هو يجادل حتى يوضح ذا الحق، وإن كان ممكن يكون في نياته أن هو يبين الحق، لكن طبعا جادل بالباطل فكان جدالا مذموما. لكن نحن نلجأ إلى من؟ إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما ينفعش الكلام ده، ناخد أثر كمان وننتهي ولا إيه؟ نعم، هما بيقولوا إيه بقى المعتزلة؟ وإن تطيعوه تهتدوا. طبعا نهتدي، بس بيقولوا الأحاديث دي نحن لا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مع أن طبعا أتت من كلام، من كلام إيه؟ من طرق كثيرة. لكن هم يعني منهم، يعني هم طبعا على مراتب مش كلهم نفس المسألة، لكن منهم أضل الضلال منهم زي عمرو بن عبيد لما حدث بحديث الصادق المصدوق اللي هو حديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمي 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. فقال هذا الحديث، وطبعا الحديث ده الذي أخرجه الأعمش أو الذي رواه الأعمش، فكذب الأعمش في ذلك وقال ولو سمعت عبد الله بن مسعود يحدث بي لرددته على عبد الله، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لقال ما هكذا يقول ربنا. يعني يقول للنبي ما ينفعش الكلام ده، القرآن ما بيقولش الكلام ده. طبعا ده هذا من أضل الضلال عمرو بن عبيد القدري المبتدع. فهما درجات. يعني نأخذ أثر آخر، قال هتقرأ الأخت ولا إيه؟ ولا أخت أخرى؟ الأثر الثاني لا، الأثر الثاني أخبرنا أبو القاسم. السراج، نعم نعم، بنيسابور، نعم. قال أخبرنا بشروا، بشروا، لأن بشر هنا فاعل، فاعل أخبره. الإسفرايني، الإسفرايني ده هنا في اثنين ياء صح؟ ده بالتسهيل، لكن ممكن تكتب أحيان الإسفرايني بالهمز، تمام؟ لأنه منسوب لبلد اسمه إسفرايين، إسفرايين، يبقى إسفرايين. المهم قال حدثنا، الفريابي بكسر الفاء وتسكين الراء وفتح الياء نسبة إلى بلد اسمها فرياب. نعم. ومن طلب غريب الحديث، لأن غريب هنا مفعول به للفعل طلبة. نعم نعم، جزاك الله خير. طيب هنا الـ أبو يوسف، هذا هو أبو يوسف القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة، وكان أبو يوسف هذا مقدم في الدولة العباسية، وكان قاضي القضاء، وله يعني مآسر يعني مهمة جدا. وطبعا هذا الأثر فيه ذم لعلم الكلام، ذم العلم إيه؟ طب إيه هو علم الكلام؟ نعم، لكن هو علم يبحث فيه عن العقائد وأصول الدين، يعني الكلام فيه في العقيدة لكن بالعقل، نفس اللي احنا بنقوله، أداة البحث إيه؟ يحسنون ويقبحون ويجوزون على الله ما يجوز بعقولهم، يعني بيعتمدوش على إيه؟ على الآثار ولا الأحاديث ولا غير ذلك، ولا على أقوال الأئمة السابقين من الصحابة والتابعين، إنما الكلام كله يخضعونه للعقل، ده هو علم الكلام. طب هم ليه سموه الكلام؟ مع إن هو ممكن نقول كانوا سموه علم العقل أو علم الرأي كما يقال أهل الرأي، ما هو نفس الكلام برضه، لكن ليه سموه علم الكلام؟ ويقال على من يشتغل بهذا العلم المتكلمين، يعني أصحاب علم الكلام، لأن هم بيقولوا إن السبب إن أول مسألة أو أكثر مسألة تكلموا فيها هي مسألة كلام الله، وادعوا أن كلام الله مخلوق. دي المسألة الإيه؟ طبعا معروفة المسألة دي، الإمام أحمد لما جلد فيها وسجن رضي الله عنه وانتصر الحق بفضل الله عز وجل. وقيل إن هم كانوا بيصدروا الكتب بتاعتهم في أي مبحث يقولون والكلام في كذا يكون كذا، يعني بداية كل فقرة أو كل كلام يقولون الكلام مثلا في رؤية الله، ويبدأوا يبطلوا مسألة الرؤية، عشان كده قالوا عليهم أهل الكلام، أو لأن هم الكلام بمعنى الجدل، اللي هم بيتكلموا بالإيه؟ يجادلون ويتكلمون بالباطل، فسموا أهل الكلام، ده سبب تسميتهم بأهل الإيه؟ فهنا أبو يوسف القاضي رحمة الله عليه يقول كان يقال، يعني الكلام ده مش كلامه، كلام مين؟ لا ده بشر بن الوليد، ده تلميذ أبي يوسف، بيقول سمعت أبا يوسف، فأبو يوسف بيقولش ده كلامي أنا، بيقول كان يقال، يعني كلام من سبق، كلام من سبق، سواء بقى من الصحابة، من التابعين، من أي حد من السلف قبله. من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني من طلب الدين وأراد أن هو يتعلم الدين بعلم الكلام تزندق. إيه معنى تزندق؟ نعم، الزندقة دي كلمة ليست عربية، وإنما كلمة فارسية تم تعريبها، يعني كلمة أصلها فارسي. وهذه الكلمة تطلق على الكفار الذين ينكرون الآخرة، وقد تطلق على من ينكر أصلا من أصول الدين، وكما قال ابن أبي العز الزنديق هو المنافق، يعني بيبطن أشياء ينكرها من الدين وهو يظهر الإيه؟ الإسلام، زي المنافق. لكن بعضهم يقول إن الزنديق بيؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعمل إيه؟ يقول لك أنا أؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ماليش دعوة بالسنة، فيش حاجة اسمها حجاب، فيش حاجة اسمها حرمة الاختلاط، ما فيش حاجة اسمها كذا كذا، ينكر قطعيات وأمور معلومة من الدين بالضرورة، لكن هو في الآخر بيقر بالقرآن ويقر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده يبقى زنديق، إنه أنكر المعلومات من الدين بإيه؟ بالضرورة. ده معنى الزنديق. فالذي يتتبع الكلام ويتتبع أصول المذاهب الكلامية في الآخر يصل إلى إيه؟ إنه هو يتزندق، إنه في الآخر ينكر حاجات كتير. مش المعتزل أنكروا الرؤية وأنكروا الشفاعة وأنكروا أصول من أصول الدين ومن الأمور المتواترة التي هي من علوم الدين بالضرورة. فده معنى هذا الكلام. قال: ومن طلب غريب